الله سبحانه وتعالى أن على عليه سبحانه وتعالى هو الذي يحدث في يوم لا بد فيه. إن الله لا يحب إعادة عباد الله مما أدى لظهري وأقر عيني في هذه الأيام الأخيرة بعد إنزال شهرنا سبحانه وتعالى ما رأيت من إحداث كثير كثيرين من الرجال والنساء من الصغار والكبار على صيام ستة أيام من شهر شوال. وهذا بفضل الله تعالى دليل لأسئلة كثيرة على الأمة بفضل الله تعالى مقبلة على الخير مقبلة على ما ينفعها أنواع ما يقدر منها بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا بفضل الله تعالى كما ذكرنا في الخطبة الماضية أمارهم وعبادهم ودليل وبرهان لبرهان عباده على ان الله عز وجل قد تقبل منا عباده الصيام باذنه تبارك وتعالى. فعادات قبول الاحسان الحسنه بعدها وقد وجد كثيرون بان يصوموا بعض رمضان فهذا من شانه دليل ونقرأه ان شاء الله تعالى على ان الله عز وجل قد تقبل منه الصيام وهو ذلك على الله تعالى. ومن جهة ثانية هذا دليل وأمر على أنه لم يكون أمر صحيح من كان إن شاء الله تعالى أمر صحيح وسيد قول إن شاء الله تعالى صحيح فرب كل واحد لا إله إلا الله رب رمضان ورب شوال ورب الشهور كلها هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله فهذه نعمة تحسب المولى تبارك وتعالى عليها. أيها الإخوة ثباتنا على العبادة استمرارنا على الطاعة التي وجدت لها في شهر النفحات والبركات في ذلك التوجه العبادة. ومن هذه الفوائد أننا نحفظ إن شاء الله تعالى ما أكرمنا الله عز وجل به من حلال القيمة وما أعطانا الحلال حلاوة شعر بها جميعنا إن شاء الله تعالى في شهر رمضان حلاوة الولادة تدفعك دفع الحسنة إلى الاستمتاع بالطاعات إلى إهمال الطاعات والتوبة تؤذك أنت إلى أن تفعل ما يوفي مصدر الله سبحانه وتعالى وتأخذ بتدابير تصد عن معصية المولى تبارك وتعالى. كل واحد منا إن شاء الله تعالى شعر بتلك الهمة المباركة نحو الخير في شهر رمضان. كل واحد منا إن شاء الله تعالى كان يشعر إذا وقع في معصية أنها ميت الجبل فوق رأسه فهل نحن سنكون على هذا الحال؟ عباد الله الذي يفعل بك ذلك ايها المؤمن الذي يفعل به ذلك ايها المؤمنه انما هي حلاوه الايمان لذه النجاه رحمها حلاوه الايمان. نساله تبارك وتعالى ان قلوبنا شعرنا خلال رمضان باننا نحن باننا نصبر باننا نعيش لأنها بعيدة مع أمراض القلوب تقومنا بالعدل تحثنا على الخير تدفعنا إلى الخير وتنهانا عن الشر وتدوسنا أبدا نحو طريق مستقيم. الاستقامة أيها الناس هي أعظم من الله أعظم ما يمكنك به ربك عز وجل. لا تستطيع في الظلام لا تكثر على ما بل ان تكثر الطريق المستقيم كما قال الشيخ الاسلام عليه رحمه الله في العالمين اعظم الكرامه لزوم الاستقامه. وكما قال رسول الله تبارك وتعالى فاستقم كما امرت وان لا تبعك استقم كما امرت لا تتكبر نفسك لا كما ينفعك اليه قلبك وعبدك استقم كما امرت كما امرك الله وكما امرك رسول الله صلى وسلم عليك. عباد الله كل هذه الايام حين نقبل على وسائل الطاعه ونتدور على طريقه من القربات لابد ان نعترف أن الله سبحانه وتعالى قد زدده على الأساس حين يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب ثم قلت لما شرعت في رمضان حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان التي تدفعك إلى كل شيء والتي تنهاك وتنصرك عن كل شيء كما أثبتنا بفضله ومنه وكرمه كما قلت عباد الله. هذه الحلاوة لا ينبغي أن هذه الذات لا ينبغي أن تفرط فيها، هذه الحياة التي وصلناها في قلوبنا لا ينبغي أن نبدلها، لا ينبغي أن نقطع في شكلها طرفة عين. توضأت به خمس عند التبرك فدم عليها تبرك الخلق والبصر خلاه بطل وقرآن تتبرك كذا وصحبة ذلك عندك عن كذلك لا يجوز حتى إذا صبره وأن تغادر أهل الخير والقدر، هذه من أهميه قلوبنا بها وقد فعل هذا بفضل الله تعالى في شهر رمضان وقد استمسكنا بها بفضل الله تعالى، لذلك أحسست بتلك الذلة والحلال، لذلك شعرنا بالحياة في قلوبنا حينما صمنا حينما قلنا حينما صلينا حينما كلمنا وقرأنا كلام ربنا سبحانه وتعالى حينما استغفرنا ودعونا الله تبارك وتعالى في السفر وفي نور الليل الاخر حينما خرجنا في وجود رحمه الرحمن اهل الايمان اهل الصلاه بفضله سبحانه وتعالى عباد الله. ومن اعظم ما يفعلون يحاسب على هذه الذات التي ذكرها الشيخ الاسلام يوما ما فقال ان في الدنيا لجنه من لم يدخلها لم يدخل الجنه إن في الدنيا لجنة هي حلاوة القيمة هي لن تكون جنة رحمة الرحمن من لم يدخلها لم يدخل جنة الأكبر وهو الغالب رحمه الله تعالى إنه لن تكون بالقلب أوقات أقول بها إن كان أهل الجنة في مثلها إن هم لم يعشوا خيرا فلا إله إلا الله ما أعطاها هذه الجنة ما أجدها في الحلاوة فتخاف عليها عباد الله. ومن أعظمه ما يعلق خطاها ومن اجل اعظم ما يذهب بهذه الجبل والحلاوه الفتن. اي والله ان نعرض انفسنا للفتن نظار منها ونظار. وقد ثبت وقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الخصوم عودا عودا خبوا الشيطان خبوا الشيطان شيئا شيئا لا تعرض عليك الكتاب مره واحده لانك تمدها وتذكرها وترفضها تعرض الكتاب على القلوب كعرض الخصوم عودا عودا فايها كافر شكلها يحسن فيه يحسن صدره واي كافر انكرها يحسن فيه يحسن فيه يحسن بيضه حتى يصير على قلبيك أحد قلبيك أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت تتناولها لأنه كان ينكر المنكرات ينكر الشهوات المحرمات ينكر الذنوب والمخالفات دون التوسل لا يدع الشيطان في الصغير ولا الكبير لا يدع نفس الأمراض السوء في دقيق ولا تجريح قلب أبيض في الصفر لازم أن تركز في الإسلام بإذن الله تعالى ما زال الإسلام أول الله والقلب الآخر الذي كان يرضى في الإسلام شيئا شيئا وفي كل مرة تنكر من هذه النقطة السوداء يصير أكثر مباركة كالكود المتحية كالكاس مقلوبة كالكود المتحية لا يعرف معروفا ولا يمكن ان يرى الا لا تشركه بالدواء الله اكبر كلا بل راد على قلوبهم ما كانوا يكتبون انه راد ان يكتبون والعياذ بالله تبارك وتعالى من كل سوء فعاشر حياته ان يعلمه هذا الصفاء التعرض للفتن صغيرها وكبيرها دقيقها وجليها ظاهرها وضعيها ومن اعظم واوضح هذه الفتن في ذلك فوجد في نفسه لهي اشد على القلب والقلب في طبع البيت الطريق يعتمد على الحق، اختر سبيل الجسد الصريح، اما ان يكون جعلك مثبتا عليك وعليه، واما ان يكون مثبتا عليك وعليه عليك بالله تعالى. الصريح ايامه طويله، فرحته كثيره، شهواته كثيره، الضياع فيه عظيم، الانحراف فيه كبير، وفي الوقت يوم بس احسن استغلال تلك الاوقات، تلك الايام الطويله، تلك الايام الطويله، تلك الايام الطويله، بل من احسن استغلالها فانه باذن الله تبارك وتعالى يخرج بخلود لا بجلد وحده، يخرج بخيرات كثيره باذن الله تبارك وتعالى. ايها الاحبه، اعطوا بهذه العباده ان احذر نفسي والمؤمنين والمؤمنات من كرائم ومن فتنة الفتنة من فتن هذا الفطر. أما الفتنة الأولى فتضييع الأوقات في غير ما يرضي رب السماوات، وتضييع الأوقات لعدم دلوة في شيء من الفطور، كما يوعد فصل الصيف تضييع الأوقات في الأوقات والمؤمن في الحقيقة، أو كما قال أبو من أعظم علامات المغفر إضاعة الوقت، من اعظم علامات الفقر اضاعه الوقت، وكما قال الحكماء الوقت يعجز منك فاعجز منك. نعم، الوقت هو ما يعجز منك. ثم رايت عن سؤال الله كما تصل الى الشريف في شعرك عن حياتك سنانك اليه تضع يديك تضع ورجليك تضع ورجلك تضع تظهر في الطوار على ذلك الشهر ضعف ضعف وهكذا دون تنزيل، فالوقت يحتل فيه فاذا انت فيه كن ذكيا استعين هذه الاوقات واعمل فيها بطاعه الله عز وجل، اعمل فيها بما ينفعك في الدارين في الدنيا وفي الاخره. الوقت يحتل فيه فاذا انت فيه واعطى انك مسؤول عن اوقاتك، لا تسلوك مثلا عن سنوات القيامه حتى تسال عن اربع او عن خمسه كما قال عليه الصلاه والسلام، عن عمره فيما اتى وعن ادبه فيما اتى وعن علمه ماذا علم به وعن ماله الذي كتبه فيما اخبره في المسلم من بين ذلك كلها سؤالين، من عن العمر، عن العمر كله اولا، وعن ظهر الشباب ومرحله القوه والعنف والايمانيه، لانها مرحله الفرد والعطاء، مرحلة القوة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه. الوقت أيها الأخوة ليس للذهب كما تقول، ليس للذهب والفضة، ليس للزبرجد، ليس للزبرجد، ليس للجوهر الكريم. الوقت باختصار شديد هو حياته. أي والله، الوقت يشتغل الحياة، وهذا حياته سوى تلك الأيام وسوى تلك الليالي التي تعيشها، كما قال الحق البصري رحمه الله يا ابن ادم انما انت ايام مجموعه، كلما كتب يوما ذهب الظهر حتى تبقى دون من الايام، ثم ساعات ثم دقائق ثم لحظات امثال قليله، انا لله وانا اليه راجعون. ما من يوم يشتد فتره الا والمنادي يا ابن ادم اليوم الجديد وعلى عملك الجديد، فتزود بالدين فاني مضيت فادعوا لك يوم القيامه. كل يوم كل لحظه كل ساعه كل دقيقه كذا، فانما وظيفتك لن ترجع حتى ترجع شهيدا عليك وعليك يوم القيامه، بل اجعل في تلك اللحظه افضل. عبد الله بن مسعود كان يتحقق فيقول رضي الله عنه ندلي على يوم غار شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي، نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي، يتحقق ويتندم رضي الله عنه على تلك الخبرات التي فرضت، ونقص بسببها العمر واقترب من سببها الاجل، وليس فيها زياده في صالح العمل. لمثل هذا ينبغي ان نتحقق، على اي حال ينبغي ان نتنزل في المكان. الوقت وما ادراكم الوقت، الزمان وما ادراكم الزمان، العرض وما ادراكم العرض، الإنسان الذي فطر إذا لم يتعلم عن الصالحات والتوافق بالحق والتواصل بالصبر فأعظم من الإيمان من حفظ ربه من حفظ حقه من حفظ بلده من حفظ ربه هذه الحياة الحياة مرتبعة ندفع بها ما زاد الله مما ستجده نافعا يوم نفعل ذلك الوفاء سبحانه وتعالى ان نحذر من توزيع الاوراق في غير مرضات ربي بريئه وان نحذر من الفراغ القاتل فالفراغ بعد ذلك نعمه قال رب العالمين عز وجل فاذا فرغت فرغ الصبر والى تطبيع الاوراق اذا فرغت كل مشكله في شيء كثيره خلال عملك خلال سنتك كنت مشكلا في العمل كنت مشغول بالدراسة، كنت مشغول بالتجارة، كنت مشغول بالأسفار، كنت مشغول بالأشياء. في الصيف تتفرغ بعض الشيء، أو تتفرغ بعض الأمور، فإذا فرغت الله، انظر في عبادك، اجتهد في فعلك، اجتهد فيما يدعوك، يوم تلقى رب المولى سبحانه وتعالى، فإذا فرغت الله وإلى ربك فارغ، الفراغ نعمة. قال عليه الصلاة والسلام يعبدان مغبون فيهما خاطر فيهما مضيع لهما طائع في شرهما كثير منها الصحة والفراغ الصحة والفراغ لقد هاج الفراغ على الرجولة وأسباب البلاء من الفراغ لتضيع لك وعلى وجهك برنامج ثلاثة أوراق وعلى نفسك برنامجا لنفسك لأهل بيتك لأولادك من أجل جلال هذا الخير من أجل جلال هذه الأوقات المباركة من أجل المضي كلها نحو رضاك لك عز من أجل الحفاظ على ما أحرمك به ربك عز وجل في شهر رمضان من أنواع الخيرات والبركات لك لا حفظك الله وحفظك الحق الوطني رحمه الله تعالى يقول أيضا لقد أمرت أقواما يقصد الأولين السابق إلى الأولين من هذه الأخطاء لقد أمرت أقواما كان أهلهم أشد حرصا على ربهم من أهلكم على فرق على عرضكم والإمام كما نحرص على الدرع والإمام كان نحرص أكثر من ذلك على أوقاتكم على أمثالكم على أعمالكم على الأنباء المعطرين عرفوا قيمة العصر وقيمة الزمان وقيمة الوقت عليه أن أعظم الرضوان فاتقوا كذلك حفظكم الله رحمه الرحمن والحمد لله الذي لم يكن الصالحات الحمد لله حمد الوجه تعالى ويده العظيمة ويكفئ مدينة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الا محمد رسول الله علم ولم وهدى بهدي اقوى واشهد ان محمدا عبده مصطفى ونبيه مجتبى ورسوله مصطفى خاتم الانبياء امام الانبياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء وبعد الحمد لله وقد حذرت نفسي والحاضرين والحاضرات من مكرمات الصيف فلا هي اشد واقوى على قلوبنا ونسلنا من ضوء الخير كما سبق والصيف نعمه او نعمه الصيف لك او عليك الصيف اما ان يكون شاهدا لك في الخير يوم القيامه واما ان يكون خطا عديدا لك يخطرك يوم القيامه ايها الاحبه المنكر الاول في منكرات الطريق تضييع الاوقات في غيبة تنفعك يوم تلقى ربك وسمعك والمنكر الثاني لاكتفي بهذين المنكرين في هذه العجاله بحولها وقوتها وتراكمها المنكر الثاني اهمال الاولاد تضييعهم اكثر من اي وقت مضى صيف نعمه ربما تحولت الى نعمه وفي كثير من الاحيان تتحول الى نعمه كثيره عند كثير من الذين هم الى اكثر شيء اولادنا امامك وظهرك لما الانسان يخشى من ذلك يقطع في الباب يجي يبكي يحزن ويقول ويقول في دولة شرعية يبكي الخشيش فليش الرجال تخشيش تعرف في الدولية لما ربي كان في الدولية ما تنهزم ضياع ولو بلشت في بعض الأحيان وضيعت أنا في مكان وخلص لو ضم كيف يحزن لا وكان في الزمان بعدين كل مرة أمره يعلم فعلمة يعسو سلطة لكن ربما هذا الأمر مختلع كما شبه لي الأكثر بدأت تبدأ مع أن الحالة هو المشكلة حالة الطمار حالة القلق حالة الحوز حالة الحذر هذا أمر أي شيء أن يكتبه لي ودراسته تهتم جدا ودراسة الحالة وتم جدا عن أحد عظيمة جدا شيء نركز عليه ونحط عليه ونبالغ لمن يحدث على دراسة الأولاد على المتجاهلة شيء جدا وبمناسبة والله أنا أمر على أن يوقف أولادنا وأولادنا في حياتنا وحط من تحديد هذه الأمور تنجح البحر يا مصور صلى الله عليه وعلى أن يسدد أحلامهم أن يسدد إجابتهم أن يوفقهم بما يحبه يا الله أن يسدد عليهم هذه الامتحانات أن يجعلها عقلا وسلاما أن يخففها عليهم أن يجعلهم من أراد في هذه الأمة أن يهتدى بها أن ينفع بها هذه الأمة في دنياها وفي أخراها إنه من ذلك وقع واحد هذا شيء لكن عيب عجبك أن لا بأس من تحت هذا الأولاد وكان في هذا العرض في كل هذه الأمة تقول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أعاد عن كم أعطي أبصار هذه بديعة فوق وشي أعلى أريد أن كم أقول بعيد عن الله بعيد عن الله بعيد عن المسجد بعيد عن الله عن كل ما يعطي Thank you. Oh, الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الورى فجعله غثاء أحوى سنخرج فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إنك عن الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى بل ترجعون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل ترجعون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم